الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين الواجب وطبقوه على أنفسكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن من الفرائض العظيمة والمهمة فرضية الحج، وسنذكر إجمالا تفاصيلا عن الأركان وواجبات الحج. Donc mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah al-Ali al-Azim. Accomplissez les devoirs, évitez les interdits, apprenez la science de la religion et appliquez cela sur vous. Donc parmi les devoirs importants et imminents dans la religion, le devoir du Hajj, du pèlerinage, comme cela a été mentionné dans le Coran et dans le Hadith. Donc nous parlerons globalement des devoirs, des piliers du Hajj. فإذا الحج له أركان التي لا يصح بدونها، وواجبات يصح بدونها ويأثم تاركها، وسنن نوافل في الحج. كل هذا كيف يعرفه الإنسان؟ يتعلم، يحضر مجالس العلم. فهنا هناك مجالس علم يعلم فيها هذه الأشياء، يعني التفاصيل وشيئا فشيئا حتى يستوعبها الإنسان. نحن سنذكر إجمالا إن شاء الله. فأول ركن لا يصح الحج بدونه هو النية، نية وهي الإحرام، يحرم، والنية عمل قلبي ينوي فعل الحج، وهذه النية لا تصح إلا في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو الحجة وذو القعدة، ويعني العشرة الأيام الأولى من ذي الحجة. النية تكون بالقلب، يقول في قلبي نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ولها هناك عدة سنن لهذا الفعل: الاغتسال بنية يعني سنية الإحرام، والتطيب في البدن إلى غير ذلك، وصلاة ركعتين. هذه من النوافل. ومن فرائض النية أنه ينوي قبل أن يجاوز الميقات. هناك علامات جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية، أنه الإنسان يعني ينوي قبل أن يجاوزها، كالميقات، ميقات أهل المدينة والذي من يمر بطريقهم وهو يعني يبعد عن المدينة نحو 15 كيلومتر، ينوي قبل أن يجاوز هذه الحاجة. هذا من الواجبات. ويسن التلبية إلى غير ذلك. Donc, les piliers, on citera de manière générale, parce que la personne qui veut apprendre en détail et aller petit à petit pour assimiler, donc il y a les cours qu'on fait comme d'habitude gratuitement ici dans le centre, parce qu'on a cité dans plusieurs assemblées l'importance d'apprendre la science de la religion, et surtout si on veut faire le hajj, là c'est un devoir. Parce qu'il y a quand même le hajj, il y a des fardes. إذن هو فرض الحج فرض على من استطاع إليه سبيلا، يعني له يعني إمكانية المالية بما يوصله إلى مكة ويرده إلى وطنه، زائد عن قوته وقوت من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه. دونك الحج هو obligatoire pour la personne qui a la capacité, qui a les moyens pour aller à la Mecque et revenir dans, revenir dans, son, dans sa ville de résidence, en plus de ce qui suffit pour ses charges, sa nourriture de base et les charges obligatoires donc, concernant ceux qui sont à sa charge, le temps de s'en aller et de son retour. Donc ça devient obligatoire pour celui qui a la capacité. Donc, le premier pilier indispensable sans lequel le hajj n'est pas valable, c'est l'intention, c'est un acte du cœur. Et cette intention de le hajj n'est valable que dans les mois du hajj. Ce n'est pas toute l'année. Donc, les mois du hajj, ça commence avec Shawwal. Donc, là, on est dans ce mois-là. Et les 10 jours, en fait, de Dhul Hijj. Et l'intention, c'est de dire dans son cœur, j'ai l'intention, c'est un acte du cœur, c'est pas un devoir de la prononcer, de dire j'entame les rituels de l'Hajj et de la Umra dans son cœur. Puis il y a des sunnahs aussi, de faire brossel pour cet acte de cette chose, de faire deux rak'a, de se parfumer dans le corps, etc. Et il faut faire l'attention parmi les devoirs de, avant de dépasser le miqat, les endroits que le prophète il a précisé, de ne pas dépasser sans avoir fait l'intention. C'est des endroits donc physiques, donc dans la péninsule arabique, donc comme celui qui est dans le chemin des gens qui viennent de Médine, qui vont vers la Mecque, il y a une quinzaine de kilomètres un endroit que le prophète il a précisé ne pas dépasser sans avoir mis l'intention. Donc, c'est un devoir, l'intention. Ouais. الوقوف بعرفة ورد في الحديث الحج عرفة، الحج عرفة معناه الركن الأعظم هو الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة له وقت معين، إذا فاته فاتك الحج، هذا معنى الحديث الحج عرفة، لأن وقته محدد وهو من ظهر يوم عرفة من الزوال يوم عرفة التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العيد. إذا ما وصل إلى أرض عرفة ودخل الفجر يوم العيد فاته، ينتظر السنة المقبلة. لهذا الرسول قال حج عرفة، وهي أرض واسعة، ليس فقط جبل الذي هو جبل الرحمة الذي يقف عليه أغلب الناس، لأن الرسول وقف عليه، ليس شرط أن يقف عن جبل الرحمة، إنما أوسع من جبل الرحمة أرض عرفة، يعني هي قرب مكة في شرقي مكة بنحو 16 كيلومتر أو 15 كيلومتر تقريبا. في هذه يكون من الزوال إلى قبل يعني إلى الفجر. لو بقي قليلا صح، والأحسن أن يدخل بعد الزوال ويخرج بعد الغروب، هذا الأحسن. Donc il y a le deuxième pilier, la station Arafa. Station Arafa, le prophète il a dit Al-Hajj Arafa. Dans ce hadith-là, il montre l'importance dans ce pilier-là, dans le pèlerinage, c'est-à-dire si tu as raté ce pilier, tu as raté le pèlerinage, parce que ce pilier, il est, c'est-à-dire, il est par rapport à un temps précis. à savoir que depuis que le soleil a quitté le nuit du ciel jusqu'au donc le jour de Arafat, qui est le 9 de Dhul-Hijjah, tu as le temps jusqu'au lever de l'aube de l'Eid, qui est le 10 de Dhul-Hijjah, pour être dans cette terre-là. C'est une terre donc, qui se trouve vers l'est de la Mecque, et environ 16 km. C'est beaucoup plus grand que le mont Ar-Rahman. Beaucoup de gens ils se mettent sur ce mont-là parce que le prophète il s'est mis là-bas. Mais c'est valable de se mettre à n'importe quelle terre, endroit de la terre de Arafat. Dans cette terre-là, il y a un mont. Mais c'est valable dans n'importe quel endroit de cette terre-là, avec les limites de cette terre-là, qui s'appelle Arafat. Donc, même s'il est resté un instant, c'est valable dans la période de temps précisée, à savoir depuis Dhuhr jusqu'au Fajr. Le mieux, c'est de rentrer après le Dhuhr et de sortir après le Maghreb, de cette terre-là, de rester. Donc ça, c'est un pilier sans lequel il n'est pas valable. C'est ça, le Hajj, on peut le faire qu'une seule fois dans l'année. Alors l'Omra, on peut faire, parce qu'il n'y a pas le pilier de la station Arafat. L'Omra, on peut faire plusieurs fois dans l'année, même plusieurs fois dans une journée. Le Hajj, ça se fait une fois. يطوف يعني يبدأ يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود. الحجر الأسود في ركن من أركان الكعبة، يعني قبل باب الكعبة، يبدأ ويدور 7 مرات يجعل الكعبة عن يساره. إن شك يأخذ بالأقل مثل الصلاة، لابد من الوضوء والغسل مثل الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين في الحديث أنه مثل الصلاة، غير أن الله أحل فيه كلام الناس، يجوز أن يتكلم بأمور دنيوية، لكن الأحسن أن يشغل وقته بذكر الله وقراءة القرآن. إذا انتقض وضوءه يذهب ويتوضأ ويكمل، إذا بقي له 3 أشواط يكملها، ليس شرط أن يعيد من الأول. هذا إذا الطواف يعني ومن شروطه كذلك من يعني الطواف لا يصح إلا هذا الطواف الفرض لا يصح إلا بعد نصف ليلة العيد. كما قلنا نحن سنذكر إجمالا، ولكن الإنسان هذه يحتاج أن يعيدها. العلماء يقولون الذكي الفطن يحتاج أن يعيد الدرس بين 5 و10 مرات. العلماء كانوا يعيدون الدرس بالأكثر من 20 مرة، بعضهم ورد عن بعضهم 70 مرة يعيد الدرس حتى. فهي سهلة، لكن قد الإنسان لا يحفظ، لا يستوعبها من الأول، يحتاج يكرر. كما قلنا العلماء قال يحتاج الإنسان الذكي، إذا كان هذا ذكي، بين 5 و10 مرات حتى يراجع الدرس. إذا يعني قلنا الطواف وقته يدخل بعد نصف ليلة العيد. نصف الليل يحسب بطريقة من الغروب إلى الفجر، يعني ويقسمه جزئين، ليس بالساعة، نصف بالساعة، إنما بالنصف الليل الحقيقي، يعني من المغرب إلى الفجر. والسنة فعله يعني يوم العيد هذا الطواف، لكن وقته يدخل نصف ليلة العيد هذا الطواف. Donc il y a aussi le pilier, le troisième pilier, c'est de faire les tours rituels autour de la Kaaba. Cette fois, en commençant par le niveau de la pierre noire elle est incrustée sur un coin de la Kaaba, juste avant la porte de la Kaaba. Il commence 7 fois, il tourne, s'il doute, et comme la prière, il prend le minimum. C'est un moment un peu long, il doute, ben il prend le minimum. Et il faut le wudu, c'est comme la prière, en fait, il a montré, sauf que c'est permis de parler. C'est permis de parler des paroles mondaines, mais le mieux c'est d'occuper son temps à réciter, évoquer Dieu, réciter le Coran. S'il a annulé son wudu, il revient, il fait le wudu, il continue. Il n'a pas besoin de recommencer dès le début. S'il lui restait 3 tours, il continue les 3 tours. Il faut laisser toujours la Kaaba sur sa gauche, donc, en tournant. Donc, ça c'est pour. Et puis il a un temps. Il a un temps, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment. C'est valable, ces tours-là, rituels, qui sont obligatoires, que après la deuxième moitié de la nuit de l'Aïd. Deuxième moitié de la nuit de l'Aïd, c'est là qu'il peut commencer. Donc, comme on a dit, ça c'est général, mais la personne pour assimiler, c'est des choses, c'est facile, hein? La religion c'est facile. Mais pour assimiler, la personne a besoin de répéter. Les savants ils disent l'intelligent, il répète le cours entre 5 et 10 fois. Il y avait des savants, il était rapporté qu'il répétait le cours 70 fois. Donc c'est sûr, il y a besoin de répéter une des choses faciles pour les assimiler. Et là, tu vois, كذلك الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. في الأصل كان جبلين يعني ثم لا يظهر الآن حقيقة لأنه طم الأرض وجعلت سهلة ف يعني لكن الشرط يعني يفعل السعي بين الصفا والمروة ثم انتباه يعني يصح لو يفعله تحت أو فوق لأنه فيه طاق فوق طاق طابق فوق طابق يصح فوق أو تحت لكن لا يصح خارج بين الصفا والمروة لو خرج يعني لأنه فعل زيادة هي في الحقيقة خارج ما بين الصفا والمروة فلا يصح لأن الإنسان يلتزم بالشريعة يسأل فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن يتبع هكذا الناس من غير دليل يعني دليل شرعي يقوم على الفعل إذا سبع مرات يبدأ بالصفا وينتهي في المروة الذهاب واحد والرجوع اثنين دونك يا لو كاتريام بيليه سي لو تراجي انتر الصفا والمروة سي ا لوريجين دو مون ان فيت اي بي لا سي ديفينو دونك لي انفان ils l'ont travaillé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les monts en fait, juste du marbre et tout, c'est construit en fait. Mais donc c'est valable de faire donc, les trajets entre, il faut que ce soit entre, en bas, au sous-sol, à l'étage, c'est valable, mais quand c'est en dehors, ce n'est pas valable. Parce que ils ont rajouté quelque chose qui est en dehors, que ce n'est pas valable. Donc dans l'islam, il faut toujours revenir break de la religion, c'est pas suivre avec les mots la foule, mais il faut revenir en règle. Il faut que ce soit entre Safa et Marwa. En haut, en bas, c'est valable, mais extérieur, on n'est plus entre Safa et Marwa. On commence par Safa, on finit par Marwa, l'aller 1 et le retour 2. Donc, c'est valable sans wudu. Tous les actes du pèlerinage sont valables sans wudu, sauf le tour rituel autour de la Kaaba. Mais le mieux, c'est toujours d'avoir le wudu. Mais comme ça, s'il n'a plus le wudu, il peut continuer. Que les tours autour de la Kaaba, il faut le wudu, la grande ablution. C'est-à-dire si la femme elle a les menstrues, elle ne peut pas faire tant que les menstrues sont arrêtées, qu'elle a fait le rosaire. كل أفعال الحج والعمرة يصح تصح بلا وضوء بلا طهارة إلا الطواف بالبيت. إذا المرأة عندها حيض لا تطوف لا يصح. عند كل العلماء لأنه هذا حديث. أما الباقي يصح ولكن الأفضل يكون على طهارة وهناك كذلك الركن الخامس هو الحلق أو التقصير الأفضل للرجال هو الحلق بالموسى يعني إزالة كل الشعر يعني هذا الأفضل وأقله في المذهب الشافعي قطع ثلاثة شعرات تقصير يصح أما الأفضل هو الحلق Donc, le cinquième pilier, c'est le rasage du crâne. C'est le mieux, c'est de raser tout le crâne avec la lame. Ça, c'est le mieux, c'est une grosse récompense. Et, ou la coupe des cheveux, le minimum coupé, trois cheveux. C'est chez les chapelles. Et le mieux pour l'homme, c'est de raser le crâne. Al-mar'a taqsur wa ya'ni wa la tahliq. Mais le jami'a djawan taqsur l'ahsan hakeba. La femme, elle coupe. De toutes les parties, c'est mieux, mais elle ne rase pas complètement le crâne. كذلك هذا وقته يدخل بعد نصف ليلة العيد. حلق أو تقصير يدخل يعني بعد نصف ليلة العيد. Donc de même, raser le crâne, couper les cheveux, il a un temps aussi, on ne peut pas le faire avant la moitié de la nuit de l'Aïd. Les sunnah et tout ça, il y a des détails. Donc, c'est dans les cours que la personne vient et apprend les sunnah en détail. les invocations à dire, tout ça c'est sunna, les invocations à dire. والسادس الأركان هو الترتيب في المعظم كما رأينا في المعظم لأنه الأول هو النية لابد والوقوف بعرفة وبعد يعني يصح أنه يطوف بعد يحلق أو يحلق بعد يطوف يصح فلهذا قال العلماء ترتيب في معظم الأركان لأنه النية قبل كل شيء وبعد يعني الوقوف بعرفة والباقي يأتي من بعد. Donc le sixième pilier, c'est de faire respecter l'ordre dans la majeure partie, parce que on a vu, parce qu'on peut certains, par exemple les trajets, le tawaf, on peut le faire avant le rasage du crâne ou après, c'est valable. Donc, mais l'ordre dans la majeure partie est obligatoire parce qu'il faut faire avant tout l'intention. Après vient la station à la fin. Et après vient donc le rasage du crâne ou des cheveux, ou on peut faire avant le tawaf, parce que les deux ils ont un temps, c'est le même temps, ils commencent. Il y a les sunnas, lequel ordre, comment faire, etc. Cité en détail. Donc comme on a dit, il faut venir prendre le cours en détail. Et donc هذا يعني هناك رمينا الواجبات الرمي يعني يوم يوم العيد يرمي إحدى الجمرات وهي الجمرة الكبرى في ميناء سبع حصيات. هذا من الواجبات وليس من الأركان، يعني من تركه عليه إثم. ومن الواجبات كذلك الرمي أيام التشريق في الثلاثة الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، هذا أيام التشريق اليوم الأول والثاني، وإن بقي في ميناء يرمي اليوم الثالث. هناك تفاصيل أخرى لا يعني لا يسع الوقت أن نذكرها الآن. هذه والمبيت بمنى على قول واجب، وبمزدلفة كذلك على قول واجب، فيه اختلاف. هذا إجمالا أعمال الحج والعمرة. Donc aussi parmi les devoirs, c'est-à-dire si on ne les fait pas, on tombe dans le péché. Jeter des pierres, donc lancer des pierres en fait dans le grand bassin le jour de l'Aïd. Jour de l'Aïd, ou depuis la moitié de la nuit de l'Aïd, ça commence. Sept fois, c'est le bassin le plus proche du côté de la Mecque, parce qu'il y a le petit, le plus loin de la Mecque, le moyen et le grand. Et le lancer de pierre aussi, les jours qui viennent après l'Aïd, Tachrik. Le premier jour, le 11 et le 12, et si on reste à Mina, on jette le troisième. 7, 7, 7. Donc il y a des détails, donc les cailloux, on ramasse, etc. Donc ça prend en détail dans les cours. Donc là, voilà globalement les actes du pèlerinage de l'Omra. Après la folie, on se retrouve. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على محمد الطاهر الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين، احضروا مجالس العلم التي تقام فيها الدروس في علم الدين الضروري، إن كان في الحج لمن يريد فعل الحج أو في الطهارة والصلاة إلى غير ذلك، فعليكم بحضور مجالس العلم، دائما أذكركم بهذا. دائما المركز مفتوح للدروس، من يريد الله بالخير يفقهه في الدين. Donc je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, accomplir les devoirs, éviter les interdits, assister aux assemblées de science de la religion. Donc il y a toujours les cours, toujours on vous rappelle, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce que signifie celui pour qui Allah veut le bien et facilite l'apprentissage de la religion. عن بعض الأكابر ما كثرة الحجيج وما كثرة الضجيج وما قلة الحجيج. بعض أكابر في الطاعة قالوا هذا يعني ما كثرة الضجيج، يعني هناك يعني ضجيج كثير حس كما نقوله بالعامية، وقلة الحجيج معناها قليل حجهم صحيح، لأن النية لوحدها لا تكفي. الإنسان يسأل عن النية والعمل، لابد أن يأتي بالنية والعمل موافقين للشرع، ولا يجوز الإنسان يعمل عمل فاسد يقول تنوية، هذا لا يكفي كما بينا بأدلة كثيرة. Donc, comme il y a des grands savants, ils ont dit beaucoup de bruit de vacarme, peu, ils ont des pèlerins. C'est des vrais pèlerins, en vrai. C'est-à-dire, il y a beaucoup de bruit, mais peu, ils ont un pèlerinage valable. C'est vraiment des pèlerins. Ça veut dire que l'intention tout seul ne suffit pas. Il ne suffit pas de prendre un livre et de suivre la foule comme ça. Il faut apprendre. Le pèlerinage, c'est facile. On a expliqué. Donc, mais c'est précis, ça s'apprend, ces règles-là. La religion, c'est facile, mais c'est précis. On ne peut pas inventer comme ça. Donc il faut apprendre parce que l'intention à elle seule ne suffit pas. On a montré les preuves là-dessus. La personne va juger sur l'intention et les actes. Inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyi al-karim, fa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وات كل واحد من الحاضرين يسأله من الخير. بجاه سيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وقوموا إلى صلاتكم في الصلاة.